أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارحم الراحمين ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا التعليم كانت تدل يا رب الله الله الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا متجلي يا رب يا متجلي يا رب الله يرحمك. خالدين فيها وعد الله حقا. الله أكبر. يا سلام. وهو العزيز الحكيم. يا رب يا رب. الله خلق السماوات بغير عمد ترونها. سبحانه وتعالى. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله أكبر. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. الله الله الله سبحانك يا رب سبحانك يا رب. تعليق وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. الله تعالى الله أكبر. نعم يا معلم. نعم يا حضرة الله يا مولانا ما شاء الله. نعم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا علي الله يا مش محمد. الله الله الله. صدرك يا رب يا رب. صلى على النبي. والصلاة والسلام. السلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الله الله أكبر. صلى على حضرة النبي. وحدوه. نعم يا سيدي نعم. تعليق عن سبحان الله. الله الله الله. تعليق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله الله يا عم الحاج تعليق. الجنة شوفي. يا سلام. الجنة حلو. يا رب. لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. الله أكبر. تعليق. الله يا محمد. ميت. يا سلام. الله الله الله. عين. وهو العزيز الحكيم. سبحانك الله يا مولاي. خلق السماوات بغير عمد ترونها أكبر. الله الله الله. نعم نعم نعم. الله أكبر. عليك يا مولانا. عليك مولانا. الله يا مولانا بس عليك. نعم. يا سلام. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الله أكبر. يا سلام محمد. الله الله الله. صدرك يا رب. صدرك يا رب. أمين يا رب. الحركة الحمد. ما شاء الله. ما شاء الله. وألقى في الأرض رواسي أتميد بكم وبث فيها من كل دابة. سبحانه وتعالى الله يشتريه. الله الله الله الله. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صلى على حضرة النبي. الله يحفظك. الله يحفظك. الله الله يحفظك. الله أكبر. سمعنا والنبي ما شاء الله. ما شاء الله. الله الله. الله أكبر. نعم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. نعمل أداء. يا سلام. صدرك يا رب. يا رب يا رب. الله يسلمك. وبث فيها من كل تاريخ ربنا وأنزلنا من السماء صلى على حضرة النبي. الله أكبر. الله يرضى عليك يا رب. ما شاء الله. هذا خلق الله. الله صلى على حضرة النبي. الله أكبر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من الله أكبر. الله أكبر. الله يسير. الله يسير. الله مصاب على النبي. نعم يا سيدي نعم. الله عليك. وعمله لك. نعم. الله الله الله. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. تعليق. سلام. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الله أكبر. الله أكبر. هذا وسعاده لا اله الا الله الله الله الله بل الظالمون في ضلال مبين هذا خلق ايوه يا سيدنا ايوه تعريف اسمك علي بس عيد تعريف يا رب هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني لا اله الا الله الله يا مستحفظ الله يبارك عليك الله أكبر الله أكبر عليك يا شيخ يا رب نعم سبحانك يا رب بل الظالمون في ضلال مبين لا إله إلا الله الله أكبر أيها برك أيها بس عليك سلام ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله صلى على النبي ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه الله ومن كفر فإن الله غني حميد الله يا مش محمد وعليك إذا سيدنا الله الله الله السلام وإن قال لقمان لابنه وهو يغضب يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا اله الا الله الله يا مولانا الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله الله الله ووصينا الانسان ما شاء الله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على عزن وفصاله سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب على القادم الخير يا عم سبحانه وتعالى الله يستعين الله أكبر. أن اشكر لي ولوالديك إلي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله الله عليك. صلى على حضرة النبي. الله يبارك. آمين يا رب. الله الله الله. هذا كلام. سبحانك يا رب. عيش تعالي. الله أكبر. جميل. الصلاة عليه. عليه الصلاة والسلام. الله الله الله. يرضى عليك يا رب. ووصينا الإنسان بوالديه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الله يا عم الحاج. صلى على حضرة النبي. الله يسعدك. أنا الفاضل. صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين. سبحانه وتعالى. الله يسعدك أن يكون أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر. الله لك الحمد. تعاليك. ما شاء الله العظيم. إذا سيدنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما مولانا ما يشتع عليك. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. صلى على النبي يا الله يا سيدي. الله عليك. الله ما شاء الله. ما شاء الله. الله الله الله. عليك بالله. الله أكبر. نعم. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الله صلى على حضرة النبي. الله أكبر. الله الله الله. ما شاء الله. كده يا سيدي. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. الله أكبر. من هذا كلام يا رب أنت عليك أمين يا رب. الله الله الله. ثم إلي مرجعكم. أمين يا رب. الله الله الله. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله العظيم. طيب تعالي. الله أكبر. أنك يا رب. الله الله الله. يا رب. طيب تعالي. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. عليك يا محمد. الله يا مولانا. الله الله الله. يا سلام. فانت الكل في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها عليك يا محمد. صلى على حضرة النبي. لا يستعليه. إله إلا الله. اكتجل والله. الله يا رب طاب يا بركة. زي العسل. الله أكبر. نجلين يا رب. الله الله الله. تعليك ربنا. يا سلام. يا يا رب. يا بني إنها إن تلك مثقال حبة من خردل فتكن. الله أكبر. عليك يا مش محمد. الله يحرم من أهله. يا الله. الله الله الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن. فتكن في صخرة أرأت النار في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا مولانا. فلان. الله أكبر. حبيب. ما شاء الله ما شاء الله. الله كده يا سيدنا. إن الله لطيف خبير. تعريف. إن الله لطيف خبير. الله أكبر. يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. يا معلم الله أكبر. يا رب يا بني حاضر في نادي يا بني إنها تكون قال حبتي خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله أكبر. السلام النبي والصلاة والسلام. نعم الأداء. الله العظيم. ونعم الحروف. حروف من ذهب. ما شاء الله. ما شاء الله. تعالى. الله أكبر. الله الله الله الله. إن الله لطيف خبير. الله تعالى. الله تعالى. يا بني أقم الصلاة. وامر بالمعروف. الله أكبر. والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك. اللهم اجعلنا من تعريف تصبر على ان ذلك من عزم الامور. يا بني اقم الصلاه Good. بيت عليك اللهم لك الحمد اللهم اشرح صدرك يا رب تعليق لا اله الا الله بيت عليك الله الله الله تعليق جدا واصبر على ما أصابك كده يا سيدنا يا رب صبرين يا رب يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر عليك. الله اكبر الله اكبر اللهم اجعلنا مستغفرين يا رب نعم الله يا مولانا نعم. الله الله الله تعليق يا رب يا رب واصبر على الله يعني محمد يا رب ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الله الله الله ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الله أكبر الله الله الله تعليق إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك عليك إن أنكر الأصوات لصوت ألم تر وأن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة سبحانك يا رب الله يا عبد محمد الله يفتح عليك الله اكبر عليك يا سلام يا سلام. الله الله الله كريم يا رب. نعم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. صلى على النبي صلى على النبي. نعم. ما شاء الله. إن أنكر الأفوات لصوت الحمير. الله الله الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأكبر عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله أكبر. الله يفتح عليك. صلى على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا محمد. اللهم صل على كامل النور. الله ما شاء الله. الله أكبر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سبحانك يا رب. ويفتح عليك. لا اله الا نعم. الله. الله يا سيدي. ويفتح عليك يا رب. الله الله. يا سلام يا سلام. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا يا رب. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. افتح عليك. لا إله إلا الله. أولو كان الشيطان يدعوهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. سلم يا رب. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله يا سيدي. عليك يا محمد. الله يا مولانا. ما شاء الله. وإلى الله عاقبة الأمور. لا إله إلا الله. الله أكبر. عليك محمد. ومن يسلم الله اكبر الله عليك يا عم محمد ما شاء الله الله الله الله سلام نعم ما شاء الله سبحان الله الله الله الله لحضرة النبي ومن كفر فلا يحزنك كفره هو لنفسه انت عليك لا اله الا الله الله اكبر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ومن يسلم وجهه إلى فقد استمسك بالعروة الوثقى إلى الله عاقبة الأمور الله أكبر صلى الله عليه وسلم النبي عليك يا رب الله يا مولاي الله الله الله الله رب كل سيدنا ومن كفر فلا يحزنك كفره نعم إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا سبحانه وتعالى ضيف تعليم الله يا محمد الله أكبر كده يا سيدنا تعليم الله الله الله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا الله الله الله الله إن الله عليم بذات الصدور سبحانك يا رب سبحانك يا رب لا اله الا الله نعم سيد الله يا قران من اهله تعليق اللهم صل على النبي صلاة والسلام نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب وليد ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات الله أكبر. صلى على حضرة النبي. وحدو. كروني زاهلية والله. أيوة كروني يا بركة. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. تاريخها مش محمد الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم. الله أكبر. بالله ما في السماوات والأرض إن ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كلمات الله. الله يا طفاو الله يفتح عليك. الله اكبر كده يا طفاو. الله يرحمه ويرحمنا يا رب. الله اكبر كده يا سيدنا. ربنا يرحمه يا رب يا رب. إن الله عزيز حكيم. حبيبي. أيوة سيدي. نعم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. صدق الله.